حزر يا منى مور يا منى مور عن نحت الصبور يا بلادي فورتجور فورتجور هلا بي هلا يا ربي اللهم امين.